في غير هذا؟ في حديث ثاني. لا هذا بدنا نخلص الأولاني يا أخي. لا ما في غير هذا. إذن هذا ما في دليل؟ ما في دليل الدعوة؟ ما في دليل على الواحد التصوير. طيب أنا أرى أنه صاحبك الجن كأنه عنده سؤال، تفضل. مشيخنا جاب بالنسبة للصور ولم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين للصور. يعني عامة ما أدري إيش معنى الصور المباحة والغير مباحة. هو البحث بارك الله فيك في الكتاب، هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة، ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريمها؟ طبعا في المحرمة انتهينا منها. نعم المحرمة ما حتى في المباحة يكون الصور أو كيفية الصور هنا عشان بالضبط. أفضل ما أدري يعني السؤال، يعني صور بارك الله فيك، في صور العروق هذه وفي صور جبال وانهار وديان، هل المؤلف ساق الحديث من اجل هذه الصور؟ لا ما اقصد. انت بتقول البحث عام، هذا من جملة العام. اذا ساق الحديث من اجل اي صور؟ صور فيها شبهه. هي شبهه ولا اختلفوا في تحريرها؟ يعني صور ذات الارواح. اذا أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولا التصوير؟ وهذا انتهينا منه، ليس فيه دليل. ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور، صور ذوات الأرواح؟ أين الدليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول؟ ما يعني الأول أنكروا عليه الصور. كويس. ثم بعدين قالت بالفقهاء عبد الله ألم تسمع في نقال إلا رقما في ثوب. هاي ايه شو معنى رقم في ثوب؟ ما هي ما نفهم خاصة يعني حرم الكل ثم استثنى هذا في قولته الاولى. نعم. فلم يسمعوا هذا، فلما جاء الله راى هذا الشيء قال لا انت ما سمعت. صحيح، بس رقم في ثوب يا اخي هذا من الناحيه العلميه الاصوليه الفقهيه مطلق. رقم في ثوب يطلق على هذه الصوره التي امامك، طبعا هذا مش مراد اللي انا معك في هذا، ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب، صح ولا لا؟ ترى بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض؟ هل نقول إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها، ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون. فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام؟ ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام، ولكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب. رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة، أخذت قرام قطعته قطعا واتخذت منه وسائل، وكان يوجد في هذه الوسائل آثار تلك الصور، فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم. لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ثوب. هات حديث عائشة بقى الثاني. عن عائشة قالت كان لنا حسن في كتاب طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت فيه. فهذا يعني في الحديث نتمنى أن إذا كان صحيح، أنا ما أعلم أن صحيح هذا صحيح. فنفهم أن ما في تحليل لأن ما نهى الرسول عن وضع هذا، فقال حولي يعني ضعيف في مكان آخر. إيه نعم. فإجازة إن احتفاظ في ستر في صورة تمثال أو. طيب. خلاص. نعم. هذا فعلا لا يفيد التحريم،